بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا الدرس الثاني من شرح المقدمة العقدية لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: من واجب أمور الديانات. الواجب في اللغة الساقط. قال الإمام ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب: وأصل الوجوب السقوط والوقوع، ووجب الميت إذا سقطه. هكذا قال في لسان العرب. طبعا هذا له شاهد من كتاب الله تعالى. الله تعالى يقول: فإذا وجبت جنوبها للذبيحة، أي إذا ذبحت فسقطت ووقعت إلى الأرض. جاء فيه إيش المعنى؟ معنى الثبوت واللزوم، لأن الشيء إذا سقط إلى الأرض فإنه إيش؟ لزم الأرض وثبت فيها. نقول فإن ما يسقط يستقر بسقوطه ويلزم الوضع الذي يسقط عليه. ومن ثم قيل: وجب البيع، أي ثبت واستقر ولزم. طيب، الواجب عندنا في الاصطلاح الأخوة والأخوات الكرام هو ما طلبه الشارع الحكيم من المكلف على وجه الحتم واللزوم، بحيث يؤجر فاعله إذا أخلص النية لله تعالى، ويأثم تاركه ويستحق العقوبة. قوله مسألة الديانات، أمور الديانات أي المراد منه معرفة المسلم ما يجب عليه من أمور دينه. يعني الآن عندنا قلنا الوجوب أي ما طلبه الشارع من المكلف على وجه الحتم واللزوم. من واجب أمور الديانات أي ما وجب على المسلم معرفته من مسائل أمور الدين. قال بعد ذلك الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الاصطلاح قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. الجنان يعني القلب. هنا نلاحظ أن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى قد ذكر، قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. لماذا لم يتكلم عن العمل؟ هل ابن أبي زيد قوله قول المرجئة مثلا؟ هل ابن رحمه الله تعالى لا يجعل العمل كركن من أركان الإيمان؟ نقول أنه ذكر في بداية الرسالة أن الإيمان بالقلب والنطق باللسان لأن الواجب على العبد أن يعقد قلبه على الإيمان، وأن ينطق بلسانه ما يتوافق مع قلبه. أقول: ولا يلزم من هذا الاكتفاء باعتقاد القلب ونطق اللسان عنده دون عمل الجوارح، أي عند ابن أبي زيد. وذلك لأنه قد صرح في رسالته بأن الإيمان بالقلب واللسان والعمل، وسوف يأتي ذلك. يعني لا يعتقد أحد إيش يقول؟ يقول: طيب ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لا يجعل العمل ركن من أركان الإيمان لأنه ابتدأ الرسالة هكذا. لا، فقد صرح هو بنفسه أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب واللسان والعمل، جمع هذه الأمور الثلاثة، وسوف يأتي ذلك في كلامه في هذه العقيدة. بعد ذلك قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: أن الله إله واحد لا إله غيره، وهذا مأخوذ من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فقوله أن الله تعالى إله واحد فيه إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى، وقوله لا إله غيره نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وإثباتها له تأكيدا، أي أنه نفى الألوهية عما سوى الله وأثبتها لله تبارك وتعالى. فجاء من باب التأكيد أن الله إله واحد لا إله غيره. فلا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد وهي الكلمة التي أرسل الله تعالى بها الرسل كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فوجب على العبد أن يؤمن بها الإيمان الصحيح. كلمة الإخلاص عندنا الأخوة والأخوات الفضلاء مركبة من نفي وإثبات، من نفي الإلوهية عما سوى الله تعالى، وإثبات الإلوهية له سبحانه وتعالى دون ما سواه. النفي عندنا مستفاد من لا إله، والإثبات مستفاد من إلا الله. فهنا صار عندنا إيش يا أحباب؟ عندنا نفي وإثبات. لا إله فيها نفي، إلا الله إثبات. لأن النفي المجرد من الإثبات لا يعد توحيدا، وكذلك الإثبات المجرد من النفي أيضا لا يعد توحيدا. وذلك لأن هذه الكلمة المباركة مؤلفة من ركنين، فمن أتى بأحدهما دون الآخر فلا يعد موحدا. لماذا؟ لأن النفي من غير إثبات هو نفي الإلوهية عن الله تعالى وعن غيره. يعني إذا نفى الإلوهية بإطلاق ما فائدة هذا النفي؟ ما فائدة ما هو نفاء عن الله تعالى ونفاء عن غيره. فإذا النفي لوحده لا يكفي، الإثبات لوحده دون النفي أيضا لا يكفي. لماذا؟ لأن فيه إثبات الإلوهية لله تعالى ولغيره، وفي هذا إيش يكون؟ في إثبات شركاء لله تعالى، وهذا إيش؟ هذا عندنا باطل، هذا محرم. فالصحيح هو إثبات الإلوهية لله تبارك وتعالى ونفيها عن غيره سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا أن هذه الكلمة مركبة من ركنين، نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. فهنا نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها له سبحانه وتعالى. ولهذا نقول أن المشركين كانوا يستكبرون عن هذه الكلمة، المشركين كانوا يستكبرون على هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأنهم كانوا يعلمون أن الاعتقاد بها يعني ترك الآلهة التي يعبدونها من دون الله تعالى. ولهذا ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فقد علموا أن النفي والإثبات في كلمة التوحيد يقتضي ترك الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل. تمام الأخوة والأخوات الفضلاء؟ طيب، التوحيد من وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا. الاصطلاح، المعنى الاصطلاحي لكلمة التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، وهذا بالحقيقة أشمل، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. إفراد الله تعالى بالعبادة، أو تستطيع أن تقول إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، وهذا أشمل يكون أكثر بعد. التوحيد عندنا كمعنى اصطلاحي باستقراء النصوص الشرعية يكون على ثلاثة أقسام، وهو توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأنواع الثلاثة، عندنا هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد مذكورة ومجموعة في قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فتوحيد الربوبية في قول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، وتوحيد الألوهية في قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، وتوحيد الأسماء والصفات في قوله تعالى هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مثيلا. نقول تعريف التوحيد، توحيد الربوبية، سوف نأتي إلى تعريف توحيد الربوبية وتعريف توحيد الإلوهية وكذلك توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله تعالى وهو سبحانه المدبر للكون، ولا مالك للخلق إلا الله. قال الله جل وعلا في الكتاب العزيز: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تمام إخوان؟ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وما ورد من الخلق من تحويل الشيء إلى شيء آخر فهذا ليس خلقا في الحقيقة وليس إيجادا بعد عدم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وأما ما ورد من ملك للعباد فهو ملك محدود لا يشمل إلا شيئا يسيرا، فالإنسان يملك ما تحت يده ولا يملك ما تحت يد غيره. هذه النقطة الأولى. أيضا تصرف يكون إيش؟ على حسب الشرع، فلا يجوز له مثلا الإتلاف، الإتلاف مرفوض في الشريعة وفي الأعراف، لا يجوز له التبذير. ثم القضية الأهم أن هذا الملك زائل عن هذا الإنسان بموته، فملك العبد قاصر وناقص، ملك العبد قاصر وكذلك ناقص. أما دليل التدبير فهو قول الله عز وجل في الكتاب العزيز: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. طيب. أيضا قول الله عز وجل في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالمدبر هو الله سبحانه وتعالى. فهذه أدلة قرآنية على أن الخالق هو الله، المالك هو الله، المدبر هو الله، الرازق، المحي، المميت، وغير هذه الصفات من صفات الربوبية ثابتة لربنا سبحانه وتعالى. فهو تعالى الخالق والمالك والمدبر والرازق والمحي والمميت وغيرها من صفات الربوبية. أما توحيد الإلوهية فعندنا باعتبار إضافته إلى الله عز وجل نسميه توحيد الإلوهية، وباعتبار إضافته إلى المخلوق فنسميه توحيد العبادة. أي أننا إذا أضفناه إلى الله قلنا هذا إيش؟ توحيد الإلوهية. وإذا أضفناه إلى المخلوق نسميه توحيد العبادة، وذلك لأننا إذا أضفناه إلى الله، عندما نقول إلوهية لأنه مضاف إلى الله المعبود، وإذا أضفناه إلى المخلوق فنسميه توحيد العبادة لأن العبد هو الذي يتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة. تعريف هذا التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات من الصلاة والزكاة والحج والصوم والدعاء والذبح والنذر وغيرها، فكل هذه العبادات لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، أي لا تجوز لغير الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. أيضا قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. أيضا قول الله عز وجل من الأدلة على توحيد الإلوهية أو توحيد العبادة: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. شوف: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. أيضا عندنا من ذلك قضية النذر، قول الله عز وجل: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الزكاة، الصلاة، النحر، الصوم، كل لله عز وجل. الدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن أكملنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية مع أدلة توحيد الربوبية من القرآن الكريم وكذلك توحيد الألوهية من القرآن الكريم. ننتقل الآن إلى توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات تعريف هو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه في القرآن الكريم وبما صح في السنة النبوية المطهرة، وذلك بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه العلية من غير نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية فيها نفي وإثبات، نفي للتمثيل وإثبات للصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه العلية. قال الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهنا لا تكون هناك أي إحاطة للعلم بالله عز وجل. يا أخوان بس انطوني دقيقة بس أفتح الباب فضلا، وقف التسجيل يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله. آسف جدا، أنا آسف جدا يا أخوان. طيب جميل جدا. طيب أنا آسف جدا يا أخوان. إذا نقدر طيب شكرا شكرا، آسف جدا. طيب أبدأ من حيث توقفنا إن شاء الله. ها الله يجزيك بالخير أخي أيوب. نعم أي نعم. نرجع، خلينا نرجع للأسماء والصفات، إيش رأيكم؟ نرجع إلى توحيد الأسماء والصفات يكون أفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه في القرآن الكريم وبما صح في السنة النبوية المطهرة، وذلك بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية فيها نفي وإثبات، نفي للتمثيل وإثبات للصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه. قال الله جل وعلا في الكتاب العزيز: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إذن قضية الإحاطة بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعني لا يستطيع العبد أن يحيط بالله تبارك وتعالى، لا يحيط علما بالله تعالى. أيضا قال الله جل وعلا في كتاب العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن قضية الإلحاد منهي عنها في التشريع. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي قضية ضرب المثل لله تعالى بحيث أن يتساوى الخالق بالمخلوق والعياذ بالله تعالى، هذا من الباطل، هذا من الباطل لا يجوز، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. أيضا قول الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مثيلا. فبما أنك لا تعرف المثيل لله تبارك وتعالى، إذا لا يجوز لك أن تتكلم باجتهادك فيما بما يتعلق في الأسماء العلى والصفات الإلهية، لا يجوز، لا يجوز في الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يجوز، يحرم هذا. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: ولا شبيه له. قضية التشبيه، التشبيه هي إثبات المشابه لله سبحانه وتعالى فيما يختص به. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح لمعة الاعتقاد، قال رحمه الله تعالى: والتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله، ويتضمن نقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص. فالتشبيه محرم في الشريعة الأخوة والأخوات الكرام. لماذا؟ لأن فيه طعنا بالله تبارك وتعالى. ولهذا صرح العلماء بتكفير من شبه الله تعالى بخلقه، قال الحافظ ابن القيم في نونيته: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. العلماء يرون التحريم. نعم. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. العلماء يرون أن قضية التشبيه من الأشياء المحرمة، لا تجوز. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المقدمة، يقول: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. العلماء نفوا قضية التشبيه عن الباري سبحانه وتعالى. نقل الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل السنة، ذكر أثرا عن عبد الله بن محمد الصيداوي، قال نعيم بن حماد، نعيم بن حماد الخزاعي، وهو شيخ أحد شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. يعني قضية ما يأتي في الصفات الإخوان في الكتاب والسنة لا يعد تشبيها، لا يعد تشبيها، لكن من قال أن صفة الله تعالى تشبه الصفة الفلانية من صفة المخلوق وما شابه ذلك، فهذا كله يحرم، وقد صرح الأئمة بتكفير المشبهة. وذكر الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى أثرا عن إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، قال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه، يقول فهو كافر بالله العظيم، لأنه وصف بصفاته إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى يذكر أن المشبه لصفات الله تعالى بصفات المخلوقين فهو كافر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى علق على كلام نعيم بن حماد الخزاعي في سير أعلام النبلاء، نقل كلام الإمام نعيم بن حماد، يقول الذهبي بعد أن ذكر هذا القول لنعيم بن حماد الخزاعي، يقول الإمام الذهبي: قلت هذا الكلام حق، نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات، فما ينكر الثابت منها من فقها، وإنما بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمومان، تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب. تمام الإخوان؟ فالإمام الذهبي إيش يقول؟ يقول هذا مقام مذموم، يقول وصح آمن بها، يقول لكن بعد هذا الإيمان، يقول أكو مقامين مذمومات اثنيناتهن، يقول قضية، يقول تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب، يقول فما أولها السلف ولا حرفوا ألفاظها عن مواضعها، بل آمنوا بها وأمروها كما جاءت. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: المقام الثاني المبالغة في إثباتها وتصورها من جنس صفات البشر وتشكلها في الذهن، فهذا جهل وضلال، وإنما الصفة تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف عز وجل لم نره ولا أخبرنا أحد أنه عاينه مع قوله لنا في تنزيهه ليس كمثله شيء، فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات كيفية البارئ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول فكذلك صفاته المقدسة نقر بها ونعتقد أنها حق، ولا نمثلها أصلا ولا نتشكلها. ذكر هذا في سير أعلام النبلاء رحمه الله تبارك وتعالى. يقول حافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر كلاما جميلا جدا، قال فيه رحمه الله تبارك وتعالى: وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها. اسمعوا الإخوة الأخوة والأخوات الفضلاء كلام الحافظ بن كثير اللي ينقل مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول: بل الأمر كما قال الأئمة، منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. فقد سلك سبيل الهدى. طيب، إذن هذا كلام الأئمة الكبار رحمة الله تعالى عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول: بل مذهب الأئمة والسلف إثبات الصفات ونفي التشبيه بالمخلوقات، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. تمام الأخوة والأخوات الكرام، هذا كلام الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. أيضا ذكر أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى كلاما جميلا جدا في مجموع الفتاوى في قضية مذهب السلف رضي الله تعالى عنهم. يقول شيخ الإسلام: ومذهب السلف بين مذهبين، يقول: ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على أهل التشبيه والتمثيل، وقوله: وهو السميع البصير، رد على أهل النفي والتعطيل. فالممثل أعشى والمعطل أعمى، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. هذا كلام أبو العباس رحمه الله تعالى بنصه، وهو كلام يكتب بماء من الذهب. فعلا الممثل يعبد صنم، لماذا؟ لأن هذا الصنم قد تشكل في عقل هذا الممثل المشبه والعياذ بالله تعالى. والمعطل يعبد عدما، لماذا؟ لأنه ينفي عن الباري تبارك وتعالى كل صفة أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، فشبه الباري تعالى بالمعدوم والعياذ بالله تعالى، نسأل الله تعالى العافية. طبعا ورد كلام كثير من أئمة الإسلام في حرمة القول بالتشبيه، وأن الحكم على المشبه بالكفر والعياذ بالله تعالى، لكن لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، أكتفي بما ذكرت من كلام الأئمة الأخيار. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في رسالتي، قال: ولا نظير له، لا نظير له الأخوة والأخوات الفضلاء، أي لا كفؤ له، أي لا كفؤ له ولا مساوي له سبحانه وتعالى، وذلك لأن النظير في اللغة هو الكفؤ أو الكفوء والمساوي، الكفؤ والمساوي، هذا معنى النظير في اللغة، هو الكفؤ والمساوي. ذكر ذلك في المغرب، قال المطرزي رحمه الله تعالى، قال: الكفؤ النظير، ومنه كافأه وساواه، وتكافؤ تساووا، أي فلا كفؤ له سبحانه وتعالى، ولا نظير له سبحانه وتعالى، ولا مساوي له سبحانه وتعالى. يقول العيني في شرح أبي داود، قال: الكفؤ هو النظير والمساوي، فلا مساوي لله تعالى، لا نظير له سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا مساوي له بأي شيء من الأشياء، بل هو العلي الأعلى بذاته وصفاته. قال الله جل وعلا في الكتاب العزيز: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحب له. قال الله جل وعلا في نفي الولد والوالد: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. فهنا نفى الولد والوالد. وأيضا جاء في الكتاب العزيز نفي الولد والصاحب عن الله عز وجل: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أيضا قول الله عز وجل: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ في الكتاب العزيز وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فهذه الآيات الكريمات المباركات في كتاب الله عز وجل فيها رد على اليهود والنصارى الذين زعموا أن لله ولدا، وكذلك فيها رد على المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لأن اليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، والنصارى زعموا أن المسيح ابن الله. قال الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. أيضا قول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهذه الآيات الكريمات صريحة في نفي هذه النقائص عن الله جل وعلا، قضية الولد، الوالد، الزوجة، البنات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: ولا شريك له. وهذا أيضا من كتاب الله عز وجل، قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا قول الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فالله تعالى منزه عن أن يكون له شريك في ذاته أو في صفاته. لماذا؟ لأنه واحد أحد لا شريك له، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. أيضا قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فهذه الآيات فيها إيش الأخوة والأخوات الكرام؟ استحالة تعدد الآلهة عقلا، يعني بالعقل لا يقبل عقل تعدد الآلهة، وذلك لأن كل إله يريد أن يتفرد بخلقه ولا يقبل من الإله الآخر أن يغلبه. فإيش تصير؟ تصير قضية إيش؟ مغالبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى كلام جميل جدا على هذه الآية، يقول: ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك، فقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما يخلق، فما كان ينتظم الوجود والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض. يقول: والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع. هذا يسمى إيش يا أخوان؟ يسمى هذا قضية دليل التمانع. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، وبه أختم هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى، يقول: والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما